الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ذكر اللفظية. ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذب. نعم، ذكر في الأبواب السابقة أن القرآن كلام الله لا شك فيه، هو الذي تكلم به عز وجل، هو الذي قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإنما مهمة جبريل فقط أن يبلغ هذا الذي قال الله عز وجل. ولهذا في القرآن ما لا يمكن أن يقوله أحد إلا الله، مثل قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، استحيل أن يقول هذا أحد إلا الله، محال أن يقول هذا إلا الله عز وجل. فلا شك أن القرآن بلفظه ومعانيه أنه من الله تبارك وتعالى، وأنه غير مخلوق، وأن القول بأنه مخلوق مما كفر به أهل السنة من قال به. نشأت بعد ذلك عدة بدع، من ضمنها أن الجهمية كما قدمنا في الباب السابق قالوا إن الذي ينبغي هو التوقف، وسموا مذهبهم هذا بسمي هذا المذهب مذهب الواقفة، وهذه كانت حيلة جهمية كما نبه الإمام أحمد وغيره، كتبنا في هذا كتابه علها إن شاء الله أن تنشر بإذن الله قريباً، في بيان أن اللفظية أن الواقفة ليسوا من طريق الصحابة في قليل ولا كثير، وأن من زعم ممن كتب من المتأخرين أنه قول الصحابة أن هذا قول باطل مردود عليه، بل الصحابة أبعد ما يكونون عن قول الواقفة، فإن قول الواقفة لم ينشأ أصلا إلا بعد انخرام جيل الصحابة، فكيف ينسب إلى الصحابة رضي الله عنهم. ثم خرجت في بدعة أخرى، وأن الجهمية قالوا إن اللفظ مخلوق، وكلمة اللفظ تحتمل شيئين اثنين، تحتمل كلمة اللفظ الشيء المتلفظ به وهو القول وهو القرآن نفسه، وتحتمل ألفاظ القارئ التي يتلفظ بها وصوته نفسه. فلهذا رأى أهل السنة سد الباب، لأن الكلمة تحتمل، ورأوا أنه لا ينبغي أن يدخل في هذا وأن لا يطاوع الجهمية، وأن كل أنه ليس كلما نشأت بدعة هب الناس خلفها يقولون لا بد من أن يقال فيها بأحد القولين، بل من المذاهب والمبادئ الباطلة ما ينبغي سده والرد على أهله وإلزامهم بعدم إحداثه أصلا. أما البدعة الثانية وهي القول بأن هذا القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله، فهذا من أفظع وأقبح المذاهب، لأنهم زعموا أن الذي نقرأه ليس كلام الله، نسأل الله العافية والسلامة، ويا لله العجب، يقولون هذا الكلام مع صريح قوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا جاء أحد من الكفار واستجار بالمسلمين وأراد أن يتعرف على الإسلام وهو من المحاربين، يجب أن يمكن هذا وأن يسمع القرآن ويعرف ما أوجب الله، فإنه قد يسلم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما المقصود بكلام الله؟ بإجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لا يشك أبدا في أن المراد بكلام الله القرآن، ليس المقصود أنه يذهب إلى السبع الطباق حتى يسمع كلام الله، يقينا هذا غير وارد بتاتا، حتى يسمع كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر فيه ونهى، هذا هو المراد. فمع ذلك قالوا إن هذا القرآن ليس كلام الله، نسأل الله العافية والسلام. وكل هذه من الضلالات والبدع، وأصولها راجعة إلى مقولة الجهمية القبيحة التي أنشأوها ونشروها في الناس. نعم. قال رحمه الله: احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق، هذا عند أحمد بن حنبل، ومن كان على طريقته منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس. لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي. وقف يعني لم يقل غير مخلوق كما قالت الواقفة، قالوا نقول كلام الله ولا نقف، وهم نفس الجهمية الذين يقولون بأنه مخلوق، لكن لما دحرهم الله وغلبوا ادعوا أنهم لا يقولون بهذا القول ولا بالقول الآخر، تفطن لهم أهل السنة وبينوا أنهم الجهمية، بل يقال كلام الله غير مخلوق. نعم. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لما؟ لأن كلمة لفظي تحتمل الأمرين كما قلنا، تحتمل أن يريد به الشيء المتلفظ به، وهو قوله تعالى مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فبدلا من أن يقول القرآن مخلوق يلف هكذا ويقول لفظي، يعني الذي سمعته وتلفظت به مخلوق، ويحتمل أن يريد به لفظه وهو صوته. فلهذا رأى أهل العلم سد الباب، لأن الشيء الذي يراد أن يتوصل إليه يتوصل من خلاله إلى مذهب أهل الباطل فإن الأصل سده وأن لا يمكنوا منه. نعم. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا، وكذلك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وجاء بما لا يعرفه العلماء، كذلك قال وغلظ القول فيه أحمد بن حنبل جدا. نعم، كذلك من يقول لفظي غير مخلوق، يقال المقصود لا تستحدث المسألة ولا تنشرها من الأساس، لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقل لفظي بالقرآن غير مخلوق. لما؟ لأن كلمة اللفظ مثل ما تقدم مصدر، هي مصدر من لفظ يلفظ لفظا، وتحتمل أن يراد بها كلام الله عز وجل الذي تلفظ به القارئ، ويتحتمل أن يراد بها صوت القارئ نفسه، فلهذا قال سد الباب، لأن الشيء إذا كان مبهما يحتمل هذا أو هذا فالأصل أن لا يمكن أهل البدع من الولوج من خلاله، هذا المقصود. ولهذا يقول لا تقل هذا ولا تقل هذا، لأن القول الأول هو قول الجهمية، والقول المعاكس له الذي يريد أن يعاند الجهمية يقول أنت ابتدعت مسألة ليست بسليمة، ولا تجلس كلما نشر الجهمية قولا ونشر أهل الباطل قولا قلت سأذهب لأقول بالقول المقابل، لأن في بعض الأقوال يكون فيها إجمال وإبهام، فالأصل سد هذه الأمور حتى لا يتوصل من خلالها إلى قول أهل الباطل. نعم. وكذلك من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهذا منكر تنكره العلماء، بل هو قول الله عز وجل الذي تكلم به، ومهمة جبريل كما قلنا هي البلاغ، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا مهمته البلاغ، إن عليك إلا البلاغ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فيخبر جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قال كذا، ولهذا ذكر الله عز وجل جبريل بوصف الأمانة نزل به الروح الأمين، لأنه رسول لا يزيد ولا ينقص، فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بأن الله عز وجل قد قال كذا، ويقرأه صلى الله عليه وسلم عليهم في الصلاة، ولا يجزئ في الصلاة إلا القرآن كلام الله عز وجل، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بكتابة كلام الله عز وجل، ونهى عن كتابة السنة في أول الأمر حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، كل هذا دال على أن القرآن الذي نقرأه لا شك أنه كلام الله بلا ريب. نعم. يقال لقائل هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك والسنة تكذبك وترد قولك، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأخبر الله تعالى أنه إنما يستمع الناس كلام الله تعالى ولم يقل حكاية كلام الله، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولم يقل يستمعون حكاية القرآن ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين، وقال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن،